إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، كنا في درس سابق من هذه الدروس الصباحية قد انتهينا من الشرط الأخير من شروط لا إله إلا الله، وبذلك تم الحديث عما يتعلق بشروط لا إله إلا الله وآدابها ومستلزماتها. ثم نخلص بعد هذا إلى معنى شهادة أن محمدا رسول الله، بعد أن عرفنا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وقبل أن أبين ذلك، فإننا نذكر بما سبق أن بيناه، وهو أن الشهادتين متلازمتان، فهما كالإسلام والإيمان والفقير والمسكين والبر والتقوى. إذا ذكرتا معا كان لكل واحدة منهما مؤدى ومعنى خاصا، وإذا أفردت إحداهما علم يقينا دخول الثانية فيها. فمن شهد أن لا إله إلا الله فإنه لابد أن يشهد أن محمد رسول الله، ومن شهد أن محمد رسول الله لا يمكن أن يتم له ذلك إلا بأن يكون قد وحد الله وشهد أن لا إله إلا الله. فهما متلازمتان، إن ذكرتا معا كان لكل منهما مؤدى، وإن ذكرت إحداهما دخلت الأخرى فيها ودخل معنى الأخرى فيها. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله كما نص أهل العلم طاعته فيما أمر به وتصديقه فيما أخبر به. واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما يوافق الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، بمعنى أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم إماما وقدوة ونبراسا ومتبعا يسير على نهجه ويستن بسنته ويطبق شرعه ولا يفعل شيئا حتى يعلم أنه على طريقة وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو اعتقاد. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الناس قائلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أي قل يا نبي الله، هذه طريقتي ومنهجي ومسلكي الذي أسلكه وأسير عليه، أدعو إليه وكذلك أتباعي يدعون إليه، ندعو إليه على بصيرة وبرهان من الله تبارك وتعالى قويم، فمن طبق ذلك فقد حقق معنى شهادة أن محمد رسول الله. وبقدر ما يضعف هذا التطبيق فعليه أن يراجع نفسه، فإنه لم يستكمل شروط الشهادة. وشروط شهادة أن محمد رسول الله أن يقولها خالصا من قلبه مؤمنا معتقدا أنه نبي عبد الله ورسوله، وأن يفقه معناها بأن المتبع الوحيد والقدوة أولا وآخرا هو من؟ هو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وأن يجمع بين العبودية والرسالة في معتقده، بمعنى يعتقد أنه عبد الله وأنه في الوقت ونفسه ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أعظم وأشرف وصف. لأن تشهد له بالعبودية والرسالة. وأيضا أن تسلك سبيله وتسير على نهجه، تعتقد ما أمرك به، تعتقد ما يعتقد، وتفعل ما يفعل، وتجتنب ما عنه نهى وزجر. أما الفعل فإنه يقام به حسب الاستطاعة، وأما الترك فإنه لا خيار في تركه أو فعله، بل يجب تركه كله دون استثناء. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. النهي لا يقبل المساومة، لأنه مقدور على تركه، كل يقدر على الترك، وأما الأوامر فإنها بحسب القدرة والاستطاعة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس. فإنه ليس في الدين من حرج، بل هو دين يسير وسهل على من يسره الله عليه، ليست فيه أغلال ولا آثار مثل ما كان على بعض الأمم السابقة، بل هو دين السهولة واليسر ورفع الحرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. والمقصود بالغدوة أو الغدوة الصباح أول النهار، والروحة آخر النهار مع جزء من الليل، والدلجة ظلمة الليل، ظلمة الليل. بشر إيش الحديث الذين يعني يعملون أو يسيرون إلى الله في الظلم بماذا؟ بالنور التام يوم القيامة، الذين يقومون ما يسر الله لهم من الليل في ظلمات الليل، يوم أن يكون الناس ماذا؟ نياما، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. يقول تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فشهادة أن محمد رسول الله ليس المقصود بها يا عبد الله الترنم والأغاني والابتهالات التي تقام في كل عام في يوم معين من السنة، وليس المراد بها يا عبد الله المدائح التي فيها غلو ومبالغة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس المراد بها يا عبد الله مجرد الانتساب، وإنما من أراد أن يحقق شهادة أن محمد رسول الله فليقتدي بسنته وليتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم وليتأدب بآدابه، وأخلاقه القرآن. تقول عائشة رضي الله عنها كان خلقه ماذا؟ القرآن. كان خلقه القرآن، يعني يهتدي بالقرآن ويسير على هدي القرآن وينتهج نهج القرآن، يطبق أحكامه، يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويطبق حدوده، ويقف عند حدوده. هذه هي حقيقة معنى شهادة أن محمد رسول الله. أما الذي يرددها بالتبعية وهو لا يطبق معناها ولا يعمل بمقتضاها فهذا ما صدق في دعواه، لأن من يدعي دعوى لا بد له أن يقيم الأدلة على صدق تلك الدعوة، لا بد له أن يقيم الأدلة والحجة على صدق دعواه، وإلا فإنها حينئذ تكون دعوة كاذبة وغير صحيحة. والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. فعلينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، وأن نطبق سنته في كل لحظة من لحظات حياتنا، وأن نقف عندما صح من السنة مع القرآن، وأن نتفقه في دين الله حتى نطبق سننه صلى الله عليه وسلم تطبيقا إيش؟ صحيحا. على سبيل المثال عندما يقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، لا يمكن أن تتقن الصلاة إلا إذا درسنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأركانها وواجباتها وشروطها وسننها القولية والفعلية. أما يأتي شخص فقط يقلد الناس، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، هذا غير صحيح، بل يجب أن يتفقه المسلم في دين الله على الأقل يعرف أقل ما في ذلك أن يطبق فرض الكفاية، وفرض الكفاية هو أن يعرف المرء القدر الذي تصح به ماذا؟ عبادته، ويؤديها أداء صحيحا بلا زيادة ولا نقصان. تلاحظ بعض الناس الآن إذا كبر يتلفت يمينا وشمالا، ينقر صلاته في الركوع والسجود كما ينقر الغراب الحب، لا يتم ركوعها ولا سجودها على الوجه الصحيح، لا يحسن قراءة الفاتحة، لا يحسن قراءة السورة، لا يدري ماذا يفعل لو عرض له شيء في صلاته، ليس عنده استعداد أن يتفقه ولا أن يدرس ولا أن يعرف كيف يصلي. ثم إذا سألته قال لك يا عمي هو النية، ويشير إلى قلبه المسكين. هذا القلب لو كان صالحا لملئ علما يعرف به كيف يؤدي ماذا؟ عبادته وصلاته على الوجه الصحيح. أما أن يأتي ويكون كلب البغاء يقلد فقط في كل شيء، هذا شيء في غاية الخطورة. ولذلك كثيرا من الناس يحصل له العنت ويحصل له التعب ويحصل له العناء بسبب مخالفته لأمر له فيه تيسير، لو أنه يفقه ولو أنه يعني يعرف الحكم الشرعي في القضية المعينة. يعني مثلا لو أنه فقد الماء، بعض الناس ماذا يفعل؟ الله جعل لك بديلا وهو التيمم، كما جاء ذلك في الكتاب والسنة. ما استطاع أن يصلي قائما يصلي ماذا؟ جالسا. ما استطاع جالسا يصلي على جنب. وهنا أنبه إلى أمر خطير بل في غاية من الخطورة، وهو أن بعض الناس إذا مرض بدلا من أن يلجأ إلى ربه ويتزود من الطاعات فإنه ماذا يفعل؟ ها؟ يترك الصلاة. كان يصلي فإذا مرض ترك. ليه؟ لماذا يا عبد الله؟ والله عز وجل أمرنا بأداء الصلاة حتى في حال الخوف، ولو أن تومئ بعينك إيماء، وأمرك أن تصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع على ظهرك، فإن لم تستطع بيدك، فإن لم تستطع ولو تشير بماذا؟ بعينك إشارة، إذا لم تستطع غير ذلك. وما يدريك لعل هذا يكون مرض موتك، فعندما تترك الصلوات تقول بعدين إذا شفيت، بعد ذلك إذا شفاني الله أصلي. يسوف، يتركها يومين ثلاثة أربعة، فإن شفي بدأ يركعها وينقرها سريعا حتى ينتهي منها، وإن كان المرض النهائي يموت على غير صلاة، ومن ترك الصلاة فقد إيش؟ فقد كفر. هذا في غاية من الخطورة والعياذ بالله. تجد الناس يزورون بعض المرضى في المستشفيات وتمضي الصلاة بعد الصلاة وهو لا يلقن، لا يفهمه، لا يقول له قم صلي، قم أدي الصلاة، يسكت عنه والعياذ بالله. فهل حقق معنى شهادة أن محمد رسول الله من كان هذا شأنه؟ أبدا. انتبه يا عبد الله، حافظ على ما يقربك إلى الله، تأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور.